بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو رسالتان الشيخ الإسلام تابع في هذا الباب الذي نذكره، ولكن هناك بعض الرسائل والرسائل الصغيرة التي لها تعلق بهذا الباب وهي مردودة معها قريبة منها. طبعا مردودة إلى أكثر الإخوة ضمت جملة من هذه المسائل زائدة على كتاب الحسبة. كتاب الحسبة كان آخره في قوله وفي الحديث يحشر الضرورة المتكبرون على صورة الضرر تدعوه الناس بأرجلهم، إنهم لما أذلوا أبواب الله أذلهم الله. فهذا آخر كتاب الحساب، وأول ما وقع من المنكر فنهايته ما سبق شرحه في المرة السابقة، الذي آخره اختصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. أما هذه الرسالة الآتية فهي فيما يتعلق بالصبر على الأئمة وكيفية معاملتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ذلك العلم، فإنه لا يعلم العدل والظلم إلا بالعلم، فصار الدين كله العلم والعدل، وضد ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولما كان ظلوما جهولا، وذلك يقع من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة. الرعاة هم الحكام والأئمة والعلماء أيضا، وإن كان لا يوصف بالعلم على الإطلاق إلا من كان عاملا، ولكن قد يولد العلماء سوء في بعض الجوانب، وهم يرجع الناس إليهم في جملة الأمر. الرعية هم المحكومون، ومن غيرهم تارة قد يكون ذلك حاصلا ممن هو خارج عن الدولة المسلمة أو نحو ذلك. الرعاة والرعية ومن هو خارج عنه، كما قد يكون البعض منعزلين في مكان أو خارجين عن حدود الدولة المسلمة، فيقع منهم أفعال يترتب عليها أضرار أو مخالفات تتعلق بالمجتمع المسلم. الظلم والجهل، الظلم هذا فيما يتعلق بالأعمال والإرادات، والجهل يتعلق بالتصورات والاعتقادات. يقول: وذلك يقع الظلم والجهل من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غيرهم تارة. كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجهولهم، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنهم. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قد أوضحه هو وقد سبق شرحه كذلك في أحكام السياسة الشرعية أن ذلك داخل في القاعدة الكلية بمراعاة المصالح والمفاسد، ولكن يعتبر أن الأصل فيمن ثبتت ولايته من أئمة المسلمين أن الصبر على جورهم وظلمهم يحقق أكثر المصالح ويدفع أكثر المفاسد، وأن الخروج عليهم يؤدي إلى حصول أعظم المفاسد وفوات أكبر المصالح كأصل. وإن كان هذا الأمر قابل للتخصيص ويقع فيه الاستثناء في من ولي أمر المسلمين وثبتت ولايته شرعا، فقد وقع اجتهاد من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في كثير من المواطن، أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ، ووقعت محاولات من بعضهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لتغيير ظلم الأئمة وجورهم رغم ثبوت الولاية لهم ببيعة المسلمين أو بولاية العهد أو بالتغلب، ولكن مع القيام بالدين في الجملة ووقوع الظلم والجور على وجه استثناء وليس على وجه تأصيل هدم الشريعة ومخالفتها. وحمل هذا الكلام الذي نسمعه وكذا يرد في الأحاديث الصحيحة على من يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ممن لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى مخالفته ولا يقيم الدين بل يهدمه، حمل للنصوص على غير ما سيقت من أجله، وهذا فساد أعظم بلا شك. وإن كان هذا الأمر يعني مسألة الخروج والمقاتلة على الصبر مبني على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة أيضا، لكن لا يجوز أن تحمل نصوص الطاعة التي وردت في الكتاب والسنة لولاة الأمر على من يهدمون الأمر، على من يحاربون أمر الأمة، فأمر الأمة أمر دينها وعصمته. ولذا فأصل ولاية الأمر يتولى أمر المسلمين أي أمر إقامة دينهم وسياسة دنياهم بدينهم، وليس مجرد أن يتسلط عليهم ويقهرهم. ولذا قد ولد الدول قهرت المسلمين في بقاع من الأرض ولم يوجد عالم معتبر يعطيهم وصف ولاة الأمور، فقد ولدت دولة الباطنية في مصر وأجزاء من الشام وإفريقيا بل والحجاز مدة قرابة ثلاثة قرون، دولة المسماة بالفاطمية، ولدت دولة القرامطة، ولدت دولة التتر بعد نطقهم بالشهادتين. وكل هذه الدول رغم أنها كانت تنتسب للدين وأهل السلطان فيها ينطقون الشهادتين، إلا أن حربهم للدين في العقيدة والعمل والشريعة كان أمرا ظاهرا، لم يعطي أحد من أهل العلم وصف هؤلاء بأنهم المأمور بالصبر عليهم الذين ورد فيهم الأحاديث، وصف أولئك هم المسلمين الذين تنطبق عليهم هذه الأحاديث. وإنما وردت هذه الأحاديث في من ولا عصر الخلافة الراشدة والملك العادل، في من حصل بعد عهد الخلافة الراشدة والملك العادل الذي كان في عهد معاوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأوامر متجهة إلى هؤلاء لأنهم بعده عليه الصلاة والسلام. فهذا ينطبق على من يقيم الدين في جملة أمره، فهو فعلا يتولى أمرنا، تولى أمر الإسلام والإيمان والإحسان، وليس يتولى هدم ذلك ومنعه كمن ينشر الشرك والكفر في الناس ومن يحثهم على المعصية وترك الطاعة، فإنه ما أقيم لذلك. فكانت هذه النصوص تنطبق على الأئمة السفهاء وراء السفاهة وإمرة الصبيان التي وقعت بعد الستين والتي استمرت مع استثناء فترات عدل كعهد عمر لعبد العزيز وغيره، لكن استمرت ملك بني أمية مدة ملك بني أمية ثم مدة ملك بني العباس على فترات من الخير في ذلك والعدل والعلم، لكن جملة أمورهم كان في إقامة الدين مع وجود ظلم وجور، والموازنة تقتضي ما عليه عامة أهل العلم من أن الصبر على الجور هو من اعتقاد ذوي الأئمة، وعدم الخروج عليه هو من طريقة أهل السنة والجماعة، وليس منابذتهم بالقتال لكل مخالفة تقع. والذي حدث من السلف في ذلك وعده بعض أهل العلم خلافا في المسألة، حتى قال بعضهم أنه قد وقع في المسألة خلاف عند الأوائل ثم انعقد إجماع أهل السنة على عدم الخروج. والصحيح أن الإجماع المعتبر هو إجماع العهد الأول، ولا يسلم أن المسألة كانت خلافية، وإنما المقصود في تحقيق المناط الخلاف الذي وقع عند التأمل هو في تحقيق المناط، بمعنى أن الذين خرجوا كالحسين بن علي رضي الله عنه بل قل قبله طلحة والزبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للزبير لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، وقد قاتل عليا تذكرها الزبير حين ذكره بها عليه وترك القتال، فكان هذا قتالا وكان حكمه بحكم البغي كما وصف الله، لكن تركوا البغي للتذكرة والموعظة فحرم قتلهم. يقول من خرجوا طلحة والزبير ومن كان معهم ثم معاوية وعمر بن العاص ومن كان معهم وقد وقع قتال قطعا كما وقع في الجمال والصفين، وما حدث بعد ذلك من حسين بن علي رضي الله عنه، وما وقع بعد ذلك أيام الحجاج من فتنة ابن الأشعث التي كان فيها الفقهاء والقراء والعلماء كثرة نادرة، منهم سعيد بن جبير الذي ظل على موقفه طيلة 20 سنة وزيادة يأبى أن يعتذر عما حدث منه من الخروج من عبد الأشعث رغم انتهاء المحنة. وما تلا هذا أيضا من أئمة كبار أفاضل من يطعن في انتسابهم لأهل السنة، من يطعن في دينهم قط أحد من أهل العلم، لا يوجد عالم يطعن في طلحة والزبير بل هما شهيدان رغم وجود القتال منهما أولا، لكن يعني الخروج على طاعة علي رضي الله عنه، ولكن لما ترك القتال فقتلهما المجرمون كان ذلك شهادة، والكل يجمع على الثناء على الحسين، وقد ثبت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة، فهو من المشهود له بالجنة، ومن المبشرين بالجنة. وكما ذكرنا لا يطعن أحد في سهيل بن المسيب في سهيل جبير استغفر الله، ولا في من كان معه من العلماء الذين خرجوا مع ابن أشعث. نقول لأن هذا لم يكن فيه مخالفة لاعتقاد أهل السنة بالصبر على دون الأئمة، وإنما ذلك كما ذكرنا أن هذه هي القاعدة وقابلة للتخصيص بما إذا زاد الظلم والفساد من هؤلاء الحكام فإنه يشرع منعهم ولو بنصب العروب وشهر السلاح. فهذا الأمر قدروه تقديرا اختلفوا فيه، قد أخطأ بعضهم في التقدير وظن أن الخروج يؤدي إلى مصلحة، وأن المفسدة الحاصلة بجور هؤلاء الأئمة أكبر من مفسدة كتابهم. كان اجتهادا خالفه فيه غيرهم من الصحابة ومن بعدهم، ولكن المذهب واحد والكل متفق على أن المفسدة إذا زادت لم يشرع لذلك، وأن مفسدة الخروج إذا زادت على مفسدة جنودهم لم يشرع لذلك، وأنه إذا زادت مفسدة جورهم وظلمهم حتى أوشكوا أن يستأصلوا أهل الإسلام وينتهكوا حرمتهم انتهاكا مريضا يزيد على مفسدة قتالهم، فلا شك أن القتال مشروع. وهذا الذي ذكره العلماء الذين نقلوا الإجماع وليس الخلاف في الصبر على دون الأئمة وظلمهم، وأنه لا يشرع قتالهم إذا جاروا، هم الذين نقلوا أنه إذا زادت مفسدتهم فإنه يشرع عزلهم وإقامة غيرهم من العدول مكانهم ولو كان بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال الجويني رحمه الله، نقل النووي قال الجويني رحمه الله: إذا جار غال الوقت وظهر ظلمه وغشره ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي معلقا: وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم، وذلك الذي قرره شيخ الإسلام نفسه كما ذكرنا، لكن هنا تكلم على الأصل الأغلب الذي تأكد بعد خروج الأفاضل مرات عديدة وأدى إلى المفاسد المعلومة. لكن أصل المسألة كما ذكرنا عن شيخ الإسلام داخل في القاعدة الكلية من مراعاة المصالح والمفاسد وجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين ولو تحملنا أدناهما. يقول: كان من العلم والعبد المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه لما قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا في الأمراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستأثرون بالمال، يستأثرون بالسلطان، ربما لم يشاوروا المسلمين، لم يقع ذلك من الخلفاء الراشدين، وإنما وقع من بعض أمرائهم مما لا ينسب إليهم، كما وقع في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما مما لا ينسب إلى عثمان وعلي، وانتهت الخلافة الراشدة بانتهاء خلافة الحسن بتنازله رضي الله عنه لمعاوية وبدأ الملك، ولكن كان أعدل الملك 20 سنة من عام الجماعة عام 40 عام انتهاء الخلافة التي على منهاج النبوة وبدء الملك، أوله ملك عادل وملك معاوية رضي الله عنه. والملك بالنسبة للخلافة نقص، ولكن أيضا هو داخل في هذا، وقد كان من أمراء معاوية من يقع منه ظلم، زاد الظلم والجور بعد ولاية يزيد بعد 60 التي كان يتعود أبو هريرة رضي الله عنه منها أن تدركه، يقول أعوذ بالله من إمرة السفهاء ورأس 60، كان يتعود من إمرة السفهاء أو إمرة الصبيان، إمرة الصبيان ورأس 60، هذا الذي وقع بعد 60 بعد موت معاوية رضي الله عنه. لكن هذا في الجملة داخل لأن من الصحابة من أدرك هذا العهد كثير، وقوله إنكم ستلقون بعدي أثرة ترتبط على ذلك، قال فاصبروا، لأن أمرهم بالصبر، هذا الحكم ينطبق على هؤلاء الأئمة والحكام ومن شابههم في طريقتهم. ولقد كان أمر الدين في الجملة مقاما في هذا العهد، عهد الملك، حتى بعد موت معاوية رضي الله عنه كان هناك ممن يظلم وينتهك الحرمات في جملة أمره مقيما للدين. ومع ذلك فما مدح من ظلم أحد من أهل العلم ولا أثنوا عليهم، بل ذموهم بما ذمهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأجمع العلماء على أن الكذاب كان هو المختار الثقفي، وأن المبير المهلك والحجاج بن يوسف الثقفي، لا مدحوا يزيد ولا مدحوا الحجاج ولا مدحوا المسلم الذي سموه مصرف ابن عقبة كما يفعل بعض أن ينتسب إلى العلم والدعوة في زماننا ممن يمدح حكام السوء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويثنون عليهم بأوصاف الأئمة العدول. ما وجدنا أحدا من أهل العلم يفعل ذلك، مع أن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا ينطبق عليهم الوصف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجله أن يصبر عليهم، وذلك هو أن ما يقام من الدين أعظم وأكثر مما يهدم، وأن الخروج عليهم يؤدي إلى هدم لأمور من أمور الدين أكثر بكثير مما نصبر على دولهم. قال وقال من رأى من أمره شيئا يكرهه وليصبر عليه إلى أمثال ذلك، وقال أدوا إليهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، ونهوا عن قتالهم ما صلوا. هذا أحد الغايات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القتال لهم، وليست الغاية الوحيدة، فقد قال عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أفلا ونبيه قال لا ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا فيه الصلاة، وفي الحديث الآخر اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. فلا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا، ليس أن كل من صلى، وأحيانا ربما يصلي كل سنة مرتين في الأعياد أو في بعض الجمعة، ويقال طالما يصلون وتوجد المساجد والناس يصلون حرم القتال مطلقا وحرم الخروج، حتى حرموا الخروج بسموا الكلام في انتقادهم وذمهم خروجا ومنعوا من ذلك، وتجد غلوا عند الكثيرين ممن ينتسب إلى العلم في أمراء لا يقترنون من حال بني أمية وحال بني العباس، حتى وإن كان الأصل إقامة أشياء من الدين أو أشياء كثيرة، لكن الثناء عليهم بهذه الطريقة يخالف هدي السلف رضوان الله عليهم. نعود فنقول: ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. العلماء قد نصوا على أن من ترك الصلاة أو الدعاء إليها انعزل بذلك، فليس المقصود فقط وجود الصلاة منهم، بل لا بد أن يقيموا في الناس الدين، هم ولدوا لأجل إقامة الدين، ومنه الصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام والأعمال الواجبة كذلك. لذلك قالوا أن الإمام إذا ترك الدعاء إلى الصلاة هو ينعزل بذلك. قال القاضي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا تنعقد الولاية لكافر، وعلى أنه إذا انعقد إذا طرأ عليه الكفر انعزل، وكذلك إذا ترك الصلاة والدعاء إليها. وكما ذكرنا إذا ترك في جملة أمره الرجوع إلى كتاب الله لم يكن متوليا أمرنا، أمر المسلمين يتولاه منهم من يقودهم في جملة أمره بكتاب الله، إذا كان ما يقيمه من كتاب الله من دين الله أعظم مما نضيعه كان ذلك مقتضيا لعدم الخروج عليه. وأما إذا كان ما يضيعه ويهدمه أكثر مما يقيمه كان ذلك مديزا أو موجبا للخروج عليه لمن قدر على ذلك دون مفسدة في الأرض. يقول: وذلك نهى ونهوا عن قتالهم ما صلوا، وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات كثيرة وترك سيئات كثيرة. تأمل: لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته. فأما إذا كان يولد من ينشر الشرك وربما منع من تكفيره جهل أو تأويل أو خطأ أو صغر أو جنون، لكن في نهاية الأمر ليس يدعو إلى عبادة الله، ليس هذا إذن هو الذي يقصد من الصبر عليه. عنده حسنات كثيرة وعنده ترك سيئات أيضا، هذا الذي من أجله نهي عن القتال. فأما أن يتفق البعض، أن يتفق الكل على أن هذا الذي تولى الأمر يعني تولى الحكمة وليس أمره سيئ يهدم الدين ويضيعه، يهدم عبادة الله ويحاربها، وعنده من السيئات أضعاف الحسنات، لم يكن هذا هو المأمور بالصبر عليه. لكن تبقى بعد ذلك مسألة القدرة والعجز وقياس المصالح والمفاسد، والله أعلم. وهذا أمر ليس يتعلق بكونه مسلما أو غير مسلم، فإن المسلم إذا كان في أرض يسيطر عليها الكفار وهو فيها مستضعف، وقتل هؤلاء الكفار وقتالهم لا شك مشروع، خصوصا إذا احتلوا بلاد الإسلام أو كانوا كفار حربيين حتى لو كانوا في بلدهم فضلا عن المرتدين. ومع ذلك يؤمر المسلم العاجز المستضعف بالكف والصفح والصبر وعدم المقاتلة، لأجل أن ذلك يؤدي إلى استئصاله، لا لأجل أن هذا الأمر محرم في أصله، وإنما لما اقترن به بعد أمر قتاله للكفار من استئصال المسلمين وعبادتهم. المسلمون احتلت بلادهم، عاجزون عن أهمة القتال، ليس عندهم من السلاح والقوة والعدد ما يستطيعون به مواجهة عدوهم. عجزوا عن الهجرة، أو كانت الهجرة من تلك الدار تحقق أغراض الكفار كأرض فلسطين مثلا، لم يؤمر هؤلاء المستضعفون للقتال. لماذا؟ لعجزهم، ولأن قتالهم للكفار بأسلحة ليست من أهبة قتال هؤلاء الكفار، كمن يقول مثلا يستخدم الحجارة في مقاومة الطائرات والدبابات، فنقول هذا ليس بواجب على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لو استمروا في القتال أدى ذلك إلى إبادتهم واستبصارهم، لكن قد يمكن الانتفاع بشيء من الاعتراض لتحقيق بعض المكاسب، لكن ليس هذا هو القتال المشروع. إذا نعود فنقول في من لم يشرع الصبر عليهم لعدم ولايتهم لابد أن ينظر بعد ذلك من القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة مقترنة أو مؤدية إلى مسألة القدرة والعجز، لكن كثير من الناس يظن أن العجز هو العجز الحسي فقط، كشل اليد أو خرس اللسان لكي يمتنع الأمر المعروف باليد النهي أو كان النهي عن المنكر، أو باللسان يد أو باللسان. الحقيقة أن الذي يقدم على أمر يعلم أنه يترتب عليه من آليته وآلية أو حصول ضرر معتبر شرعا له ولخاصته ولعامة المسلمين أضعاف ما هو حاصل واقع، ليس بقادر في حقيقة الأمر. قد يكون قادرا من جهة النظر المنفرد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الصحابة قادرين في بعض الأحيان على كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة في العهد المكي، وكانوا قادرين على ذلك في عمرة قضية حين هجر المشركون مكة، لأنهم لا يحتملون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون البيت، هجروا المسجد وما حوله، فظلوا ينظرون إلى المسلمين عن بعد. ومعلوم أن الأصنام ظلت إلى يوم الفتح، كما ثبتت الأحاديث المتفق عليها أن السيرة الثابتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان يشير إلى الأصنام ويقرأ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والأصنام تتهاوى على وجوهها. وعلم من ذلك أن الأصنام كانت مقامة قبل ذلك، قبل أن تهدم وتكسر في فتح مكة سنة 8، النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه القعدة سنة 7، كان في عمرة القضية. إذا كانت الأصنام قائمة وموجودة، ومع ذلك لم يكسرها صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه قد منعت يده أو قيد عن كسرها، ولكن لأن ذلك الكسر الذي هو طرق التغيير لهذا الشرك سيترتب عليه فساد أعظم بالتنفير عن الدين إذا نقض الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون العهد وغدوا ولم يفوا العهد. هذا مستحيل أن يقع. لذلك نقول لم يفعل واحد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأصنام شيئا رغم وجودها وقدرتهم بأيديهم. لماذا؟ لأن القادر أو الذي يظن بنفسه القدرة على فعل شيء معين يترتب عليه مفسدة أعظم ليس بالقادر في الحقيقة، وهذا عجز معنوي. ومن ضمن الفساد أو بعض أنواعه حصول ضرر معتبر شرعا به أو بخصته وأهله أو بعموم المسلمين، الذي يتأمل مسألة الإكراه يعرف هذا جيدا، لا يعني أن الإكراه في النطق على كلمة كفر إنما يتعلق بتهديد المستقبل، هو لا يمكن أن يوصف المكره على النطق بكلمة الكفر كأنه عاجز عن الترك عجزا حسيا، وإنما يوصف بأنه مكره على القول على النطق بكلمة الكفر أو على فعل الكفر، لكن لا يوجد اضطرار ملزم في النطق غير متصور. لا يستطيع الكفار أو الظلمة أن يحركوا لسان إنسان بشيء يخرج معه كلام، وإنما لا بد أن يتكلم المتكلم بإرادته، لكن لما كانت الإرادة تحت الضغط والتهديد والإكراه لضرر معتبر شرعا سقط عنه القدرة في الحقيقة على الترك، وكان مكرها فكان غير آث بنص القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعجز إلى النوعان، عجز حسي من زوال يد أعني شلل أو نحو ذلك أو تقييد أو غل أو غير هذا، أو خرس لسان، لسان فقد قدرة النطق هذا عجز حسي، أو فاقد أهمة القتال السلاح في قتال الكفر عجز معنوي في معنى العجز أصول ضرر معتبر شرعا معتبر في الإكراه يغلب على الظن حصوله عند فعل أمر أو تركه، فهذا ملحق بالعجز. لذا قلنا قضية المصلحة والمفسدة مرتبطة بقضية القدرة والعجز ارتباطا من وجه الآن، وليست فقط القدرة والعجز، فقد يكون الإنسان قادرا ويأمن على نفسه الضرر لكن يحصل فساد من جهة أخرى، الفساد الراعي والرعية، هذا من المكره. يعني أن قضية المصلحة والمفسدة تشمل قضية القدرة والعجز وقد تزيد عليها. قال وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة. وأما ما يقع من ظلمهم وجهلهم بتقليل سابر أو غير سابر فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجوز، لما فيه من ظلم وجور، لما في الإزالة بهذه الطريقة من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. انظر القاعدة الكلية في ذلك، لأن الأمر مبني على أي ظلم أكثر أي فساد أكثر، وليس مبني على أن كل من تملك فلا بد أن يعظم ولا بد أن يطاع مطلقا. قد قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فمن أمر بطاعة المنافقين كان ضالا كمن أمر بطاعة الكافرين. المنافقون يعلمون بالصفات، إنما المانع من الخروج أن الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا من الظلم الذي يقع من المأمور والمنهي تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتدي عليه، يؤمر بالصبر. وقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يقول هذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما يصيبهم، عليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله، كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى في العرض أولى وأولى، يعني يسب، يشتم، يذم، يقال رائع أن هذا سفيه، ألا إنه أؤمن كما آمن السفهاء، تقول إنه أذن، يقال عن الدعاء وأهل العلم من الأوصاف المنفرة، والشتم والسب كثير. ومع ذلك فهذا إذا كان يصبر على ما يصيبه في نفسه وماله، فبالأولى يصبر على الذنب الذي يتعرض له لأنه قال كلمة الحق أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يقول وذلك لأن مصلحة الأمن والنهي لا تتم إلا بذلك، إلا بالصبر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويندرج في ذلك أولاة الأمور، فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم، كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم، لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها، إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، إذ كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه، فكذلك يجب على الرعية الصبر على عيوب الأئمة وظلمهم، إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة. تأمل هذا الذي فصل فيه شيخ الإسلام، إذا لم يكن في ترك الصبر على عيوب الأئمة وظلمهم مفسدة راجحة. من الذي يصبر؟ الإمام يصبر. نعم، انظر إلى فعل عمر عندما قال له حيينة أو الأقرع: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر رضي الله عنه، هم أن يقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو فأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنها لن ينجحي. فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يقول: فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤها، كما ذكر بعضه في كتاب الجهاد والقضاء، وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه في أمور، فلا بد من السماحة والصبر في كل منهما الراعي والرعية، كما قال تعالى: تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الحديث: أفضل الإيمان السماحة والصبر، ومن أسماء الله الغفور الرحيم. فبالحلم يعفو عن سيئاتهم، وبالسماحة يوصل إليهم المنافع، فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل بينهم فوجوب ذلك أظهر من هذا. يقول: الأئمة يجب عليهم أن يمسكوا عن ظلم الرعية، ولا بد لهم ويجب عليهم أن يعدلوا بينهم، أن يعدلوا عليهم. هذا أمر واجب ظاهر لا يحتاج استدلال. يقول: فلا حاجة إلى بيانه، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. يقول: هل تعد معاوية رضي الله عنه آثما في موقفه من أبي علي؟ نقول: الصحابة رضي الله عنهم ومنهم معاوية رضي الله عنه، وإن كان دون علي في الفضل بلا شك ولا نزاع، فإنه بنص القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وهو هاوية أسلم بعد الفتح على أي تفسير الفتح، لكن يجب إحسان الظن للصحابة، وما وقع منهم كان في بعض اجتهاد اختلفت فيه أنظار الصحابة رضي الله عنه، منهم من كان بصف علي، ومنهم من كان بصف معاوية، ومنهم من اعتزل، والمجتهد في ذلك مأجور، إما إن كان مصيبا يكون له أجران، والراجح أن هؤلاء الذين كانوا عليه بنية صادقة، وهناك من له أجر واحد وهو المخطئ، وهذا في من خالف علي رضي الله تعالى عنه على الراجح. على أي الأحوال نقول حسن الظن للصحابة واجب، والحال كان فيه اجتهاد فيجب إحسان الظن بمعاوية، ولذا لا يوجد أحد من أهل السنة يؤثم معاوية، وإنما يؤثمه طوائف من المعتزلة وأهل البدع. أما الرافضة فيكفرونه، والخوارج فيكفرونه، لكن أهل السنة يترضون عنه ويقولون أخطأ في الاجتهاد. ولو كان أمر معاوية على السوء الذي يعتقده أهل البدع، وأنه آثم وظالم وفاجر فضلا عن كافر، هل كان من الممكن أن يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن لتسليمه أمر المسلمين وخلافتهم طواعية مع وجود كتائب أمثال الجبال مع الحسن لظالم فاجر فاسد أو فضلا عن كافر أو منافق؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القتال هو الأفضل لما مدح الحسن على تركه القتال، وكما ذكرنا لم يكن الحسن معجزا، بل استقبل معاوية بعد مقتل أبيه علي بكتائب أمثال الجبال، يعني كثرة، حتى تناقش عمرو بن العاص ومعاوية لو أنهم تمكنوا بالفعل من الانتصار على الحسن ومن معه، فمن يقوم بأمر الإسلام إذا هلك كل أولئك؟ ولذا تراسلوا مع الحسن، والحسن كان أصلا ينهى أباه علي عن القتال، وكان ميالا إلى ترك القتال، فما أن راسلوه على ذلك الأمر وتنازل رضي الله عنه وساد المسلمين بذلك، فهو سيد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، هذا يدل على أنه معاوية ليس من الذي يظنون به من الفسق والفجور والظلم رضي الله عنه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح اجتماع المسلمين على ظالم فاجر فاسق أو منافق أو كافر، أعوذ بالله، بل هو أعدم ملوك المسلمين، أعدم ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. هل هناك فتاوى تجزي القبور على هيئة غرفة محفورة في الأرض تتسع للشخص الميت على أساس أن التربة لا تصلح؟ هذا الأمر إذا لم تكن تصلح إلا له ولا يمكن لأحد، فيلوزه في الحقيقة نوع من الشق وتطيب أو تحجير جدران هذه الحفرة للحاجة بالنسبة لأمر التربة، لا يمنع منه، فاتقوا الله ما استطعتم. جاء شاب يخطب أختي وهي غير ملتزمة، لبست ملابسها العادية غير ملتزمة للحجاب الشرعي، طلب منه والده الحضور وجمع أهله ودعونا إلى زيارته طلب منه الحضور، لا يريد أن يذهب لأن أخته ستجد سمعهم أمام خطيبها على زعمهم، وهذا سبقه كثيرا لأنه سأمر إليها وهي لا تحبها. جزاك الله خير. وهذا تشدد مني ليس تشددا منك، لكن أقول اذهب وأمر المعروف عنها وقل كلمة الحق، وبعد أن تقول ذلك انصرف. لو قال إن تيسر لي سأخوه بعمل عقيقة، هل يجوز أن يبعث في خبر ذلك إلى السؤال؟ نعم إذا كان سيطمح لك. قال الشيخ ابن حيدان في بداية الثورة السورية استمروا في ثورتكم ولو قتل ثلث الشعب، وأنا أقول مثل ذلك، فإنهم إن تمكنوا قتلوا ثلث الشعب وزيادة، يعني إن ظلوا على سلطانهم والله انتهكوا من حرمات المسلمين أضعاف ما يحضر لهم، يعني تقع يعني فظائع كانت ولا تزال تقع أكثر. ولذا يعني نحن نحث الإخوة في سوريا على أن يستمروا في ثوبتهم، و يعني نقول للجنود والضباط السوريين حرام عليكم بكل يعني وسيلة الاستجابة لأوامر قتل المتظاهرين وقتل الثوار أو حتى القبض عليهم، بل هذا موالاة لهذه الطائفة الكافرة. البعث العلوي السوري طائفة كافرة من جهتين، نوعا وعينا، جهة أنه علويين هم يهون عليه ابن أبي طالب الباطنية فرق الباطنية، ومن جهة البعثية. أما البعثية فيمكن أن تكون نوعا ما عينا، لكن هذه الطائفة من أخبث الطوائف ولا يقول، فلا يحل لي أحد أن يتجند لها أصلا. والذي يأمر بقتل المسلمين أولى بأن يقتل وأن توجه له هذه الرصاصات، والذي يأمر بالقبض عليهم هو أحق أن يقبض عليه لأنه الذي يعتدي على المسلمين. وأنا سأقول لك معاك يا مسلم في الشام. عرفوا الحزب الله كذا واحد سوري قال لي إن عرفوا الحزب الله قال كده. طبعا حزب الله وإيران أعوان للنظام السوري. ما أفيدوني يعني. صلى العشاء في المسجد الآخر قبل أن يأتي إلى هنا، هل يجوز أن يصلي العشاء فأن يتم بنية قضاء عن صلاة الفائتة؟ أي فائتة؟ عشاء أخرى فاتت بعذر نوم أو نسيان فذاك نعم، وأما إذا كانت صلاة أخرى فلا صح أن يصلي وراء اليوم نافلة. هل سنة قبلية العشاء بين كل أذانين صلاة، بين كل أذان وإقامة تشرع صلاة ركعتين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.